بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأماني في القراءات السبع: باب فرش حروف سورة يونس. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويضجع وراء كل الفواتح ذكره حما غير حفص طاويا صحبة ولا، وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وهاصف رضا حلو وتحت جنا حلا، شفا صادقا حميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا، وذرى لورش بين بين ونافع لدى مريم هايا وحاجيده حلا. هذا الكلام الذي سمعتموه بيان لمذاهب القراء في بعض الحروف الممالة التي تمال. فقوله رحمه الله تعالى: وإضجاع وراء كل الفواتح، الإضجاع المراد به الإمالة، فهو من مسميات الإمالة، وهو يقصد به الإمالة الكبرى. هناك إمالة صغرى، هناك إمالة كبرى، فالإضجاع من مسميات الإمالة الكبرى. فقول الناظم رحمه الله تعالى: ويضجع وراء كل الفواتح ذكره حما غير حفص، أراد في هذا اللفظ الذي ذكره أن أبا عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي أمالوا الألف التي بعد الراء في فواتح سورها الست: ألف لام راء، فاتحة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وألف لام ميم راء، فاتحة الرعد. فهذه الراء ألف لام راء أو ألف لام ميم راء، أمال هذه الألف التي بعد الراء من أشار لهم بقوله ذكره حما غير حفص، يعني أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقرؤون ألف لام ري، ألف لام ري بالإمالة، ألف لام ميم ري. فهذه ألف التي بعد الراء يميلونها إمالة كبرى، وغيرهم يفتحها إلا ما سيأتي بيانه. وهذا ما نقول الناظم: ويضجع وراء كل الفواتح ذكره حما غير حفص. فذكره ابن عامر وأهل الكوفة، لكنه أخرج منهم حفص، فحفص لا يميل هذه الألف، فحفص لا يميل هذه الألف التي بعد الراء، ولهذا استثناه وأخرجه من قوله ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: طاء ويا صحبة ولا، طاء ويا صحبة ولا. ثم أخبر رحمه الله تعالى أن شعبة وحمزة والكسائي أمالوا الألف التي بعد الطاء من طاها وطاسين ميم أول الشعراء والقصص، وطاسين في النمل، وألف ياء في ياسين والقرآن الحكيم. فإذا قوله طاء ويا صحبة ولا، شعبة وحمزة والكسائي أمالوا الطاء من لفظ طاء طاء فيقولون طي، وطاء سيميم يقولون طي، أول الشعراء والقصص، وطاء سين أول نبل يقولون طي سين، وألف يا في ياسين يي سين يي يي سين. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى طاء ويا صحبة ولا. وغيرهم يقرأ بفتح فلا يميل غيرهم لا إماة في الطاء ولا في الياء. ثم قال رحمه الله تعالى وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر. وكم صحبة يا كاف، فقوله رحمه الله تعالى وكم صحبة يعني أمال بن عامر وشعبة وحمزة والكسائي ألف يا من كاف ها ي. وكم صحبة يا كاف، يا كاف يعني الياء التي في سورة كاف، كاف ها يا عين. فقوله وكم صحبة يا كاف، كابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يميلون الياء من سورة مريم كاف ها ي كاف ها ي. وهذا معنى قوله وكم صحبة يا كاف، فقوله وكم صحبة يا كافة والخلف ياسر إشارة إلى أن ياسر وهو السوسي ورد عنه الخلاف. عبر الناظم في سورة مريم بقوله كاف لأن الكاف أول حروفها، لكن ما ذكره الناظم من إمالة السوسي في ياء أول مريم بخلف عنه في قوله والخلف ياسر، قالوا هذا خروج عن طريق الناظم فلا يقرأ به من طريق الشاطبي، يعني السوسي لا يميل كاف ها ي لا يميلها من طريق الشاطبية وهو التيسير فلا إماة له فيها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر. إذن فلا إماة لياسر وهو شعبة في هذه الياء من طريق الشاطبية. ثم قال وها صف رضا حلوا، وها صف رضا حلوا. فأمال شعبة والكسائي وأبو عمرو ألف ها من كاف ها كاف هي. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وها صف رضا حلوا، الهاء التي في كاف ها أمالها شعبة والكسائي وأبو عمرو فيقرؤون كاف ها كاف هي كاف هي فيميلون هذه الهاء أول مريم. وأمال ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة ها من طاء هي. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وتحت جنا حلا شفا صادقا، تحت أي تحت سورة الكهف سورة مريم يعني كهف سورة مريم التي هي كاف هايا، وتحت أي تحت سورة كاف هايا وهي سورة طه. فأمال الهاء منها ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة فيميلون هذه الهاء من طاه طاه. وهذا معنى قول الناظم وتحت جنا حلا شفا صادقا، أي أمال هؤلاء الألف منها في السورة التي تحت سورة مريم في التلاوة وهي سورة طه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا حاميم مختار صحبة، حاميم مختار صحبة. أمال ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي ألف حاء من حاميم في فواتحها حاميم حاميم. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى حاميم مختار صحبة. فابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي أمال ألف التي في الحاء من حاميم فاتحة سورة السبع، وهذا معنى قول الناظم حاميم مختار الصحبة. ثم قال وبصر وهم أدرى، وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا. وبصر يعني أن البصري وهو أبو عمرو، ومن سبقه من في قوله وهم مختار صحبة ابن الأكوان وشعبة وحمزة وكسائي، عاد إليهم الضمير في قوله وبصر وهم، يعني أبو عمرو البصري وابن الأكوان وشعبة وحمزة وكسائي، أمالوا الراء في الألف في أدراكم أدريكم به، وهذا معنى قول الناظم وبصر وهم أدرى أن البصري، والمذكورين قبله وهم ابن الأكوان وشعبة وحمزة وكسائي أمالوا ألف أدرى حيث ورد وكيف نزل في القرآن الكريم، ولا أدريكم به وما أدريك ما يوم الدين. وقوله وبالخلف مثلا معناه أنه اختلف عن ابن الأكوان في أدرى، فروي عنه في ألفها وجهان الفتح والإمالة. ثم قال وذو الرأي ورش بين بين ونافع لدى مريم هايا وحاجده حلال. فقوله وذو الرأي ورش بين بين معناه أن ورش يقلد ألف للراء، أي الواقع بعد راء في ألف لام راء ألف لام ري فاتحة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، ألف لام ميم ري فاتحة الرعد، وفي لفظ أدرى أدري ولا أدريكم به وما أدريك بقى يوم الدين. فورش تقلل هذا اللفظ في قوله وذو الرأي ورش بين بين، أي لمالة الصغرى تقليل في ذوات الراء من ألف لام راء ألف لام ميم راء، أو في لفظ أدرى، فله التقدير في هذه الألفاظ كلها. ثم قال رحمه الله تعالى ونافع لدى مريم هايا، ونافع لدى مريم هايا معناه أن نافع بالرواية يقالوه ورش يقلل ألف منها ويا كاف هي يي، نافع بكامله من رواية قالوم وورش يقلل الهاء ألف الهاء والألف الياء كاف هي يي أول مريم. قال ولكن المحققين على أن تقليل لقالون أول مريم ليس من طرق الناظم، إلا أن المحققين على أن التقليل لقالون فيها ويا أول مريم ليس من طريق النظم والشاطبية، فلا يقلل له في لفظها ولا لفظ يا، بل له الفتح، فيكون التقليل مقصورا على ورش كافي، يكون التقليل مقصورا على ورش وما روي عن قالون فلا يقرأ له به من طريق الشاطبية وأصلها التيسير، فيكون تقليله قاصرا على رواية ورش فقط. وهذا معنى قول الناظم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وهايا وحاجيده حلا. قوله وحاجيده حلا معناه أن ورش وأبا عمرو يقللان ألف في حاميم أول السور السبع في حاميم، وحاجيده حلا تقليل في أول الحواميم حاميم في سورها السبع، فيقللها مرموز له وحاجيده حلا ورش وأبو عمرو، فيقرأان بالتقليل في هذه السور فاتحة السور السبع لفظ حا فيقرأون حاميم. ثم قال ومما ينبغي أن يعلم أن ورش لا يميل إمالة كبرى إلا الألف التي بعدها الهاء في طاء في طاه، فهنا له إمالة كبرى طاه، وما عدا ذلك بالتقليل لورش، فالإمالة الكبرى عن ورش وردت في الهاء في طاه طاه، وما عدا ذلك مما روي عن ورش فهو بالتقليل بين بين. وما لم يذكر من القراء فمذهبه الفتح وهذه الأبيات من عجيب نظم الشاطبي رحمه الله تعالى والتي لم ينظم أحد على منوالها. هذه الأبيات التي جمع فيها مذاهب القراء في هذه الإمالات التي في فواتح السور. فواتح السور جعل لها موضعا خاصا أفردها فيه عن باب الإمالة. باب الإمالة تقدم، ولكن الناظم رحمه الله تعالى أفرد هذا الباب باب فواتح إمالة السور، باب إمالة فواتح السور، فجعل له بابا خاصا ونظمه في هذا النظم العدد العجيب الذي قل أن يأتي على منواله. تلخيص هذا الكلام، هذا الكلام في هذا الشرح من تتبعه يحتاج إلى أن يقف معه وقفات، لكن يمكن تلخيص الكلام هذا. فنبدأ أولا بألف لام راء. ألف لام راء، من يميل الراء، من يقللها، من لا يميلها. فمن أضجع ألف لام راء يعني أمال هذه الألف بعد الراء، أبو عمرو وابن عامر والكوفيون غير حفص. فإذا ألف لام راء، ألف لام راء أمالها أبو عمرو وابن عامر وأهل الكوفة، وهم عاصم وحمزة وكسائي. قال اخرج منهم حفص فيكون شعبة وحمزة والكسائي، فهؤلاء يميلون هذه الراء إمالة كبرى. والذي قرأها بين بالتقليل ورش، ألف لام راء، ألف لام راء راء، أو ألف لام ميم راء راء غير راء تقليد. والذي قللها بين بدون أن تكون إمالة كبرى ورش وحده. فهذه الراءات التي في هذه السور قلل الألف منها ورش، ألف لام راء أو ألف لام ميم راء. الباقون بالفتح، باقي القراء، بقي قالون وابن كثير وحفص بالفتح، باقي القراء قرأوا هذه ألف لام راء أو ألف لام ميم راء. فباقي القراء جميعا فتحوا هذه الراء. ننتقل إلى اللفظ الثاني، كاف ها يا عين صاد، فاتحة مريم. فمنهم من أمال الهاء والياء، من القراء من أمال الهاء والياء. فأبو بكر يعني شعبة والكسائي أمالوا الهاء والياء، كاف هي عين. فشعبة والكسائي أمالوا هذا اللفظ، كاف هي عين صاد. إذن هناك من أمال الهاء والياء معا، وهما شعبة والكسائي. ومنهم من أمال الهاء وفتح الياء، ومنهم من أمال الهاء وفتح الياء. فالدوري عن أبي عمرو أمال الهاء وفتح الياء، كاف هي عين، كاف هي هي عين صاد. إذن فمعنى من أمال الهاء وفتح الياء وهو الدوري عن أبي عمرو. ومنهم من أمال الهاء وعنه في الياء وجهان، فهو السوسي فيميل الهاء بلا خلاف، كاف هي ي بالخلاف في ياء، كاف هي ي ياء، فهذه الياء له فيها خلاف. وكما قلنا قبل قليل إن السوسي لا يقرأ له بالإمالة في لفظ الياء هنا من طريق الشاطبية، وإن كان طريق صحيح لكن طريق الحرزي طريق الشاطبية لا يقرأ له بإمالة هذه الياء، فيختصر له على إمالة الهاء. وما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى من خلف عنه في إمالة الياء قالوا لا يقرأ له به من طريق النظم، وإن كان وجها صحيحا مقرون به. ومن القراء من قرأها ويا بين اللفظين، فنافع قلل لفظها ويا، كاف هيا هيا تقليل بين بين، ونافع لدى مريم منها يا، ونافع لدى مريم منها يا أي بالتقليل، فيقرأ كاف هيا ما هي لا تقليل، كاف هيا عين، فيقرأ نافع الهاء والياء بالتقليل في فاتحة مريم. ولكن التقليل الوارد عن قالون كما تقدم قلنا لا يقرأ به من طريق الشاطبية، لكن التقليل الوارد عن قالون في لفظ ها ويا لا يقرأ له من طريق الشاطبية، فيختصر على ورش. وأما الذين فتحوا ها ويا فهم من باقي القراء، وهم ابن كثير وحفص، فهم يفتحون هذه الهاء والياء بلا خلاف، كاف ها يا كاف ها يا عين إلى آخره، بلا إمالة لا كبرى ولا صغرى. ننتقل إلى اللفظ الثالث طه، فمنهم من أمال الطاء والهاء، فمن قراء من أمال الطاء والهاء معا، وهم أبو بكر عن شعبة وحمزة وكسائي، فيميلون طيه طيه، فإذا هناك من أمال الطاء والهاء معا وهم شعبة وحمزة وكسائي، فيقرؤون طيه طيه طيه من أمال الطاء والهاء. ومنهم من القراء من فتح الطاء وأمال الهاء، فتح الطاء وأمال الهاء، وهم برش أبو عمرو، فيقرؤون طاهي طاهي طاهي، فتح الطاء وأمال الهاء. باقي القراء بالفتح طاها طاها. إذن هذه مذاهب القراء. في ننتقل لله الذي بعد هذا، له طاسين ميم أو طاسين أو ياسين، له طاسين ميم أو طاسين أول النمل، أو له ياسين. فمن القراء من أمال الطاء والياء في طاسين أو طاسين ميم وأمال الياء، وهم شعبة وحمزة وكسائي، فيميلون الطاء طيسي أو طيسي ييسي يي ييسي، فإذن شعبة وحمزة والكسائي يميلون الطاء من طاء سين ميم وطاء سين والياء من ياسي. باقي القراء جميعا بالفتح، باقي القراء جميعا يفتحون طاسيم، سواء كانت أول الشعراء قصص أو النمل طاسين، الياء في ياسين. فإذا الذي يميل الطاء في سورها والياء في ياسين فقط هم شعبة وحمزة والكسائي. ننتقل إلى اللفظ الذي بعد هذا، له حاميم في سورها، له حاميم في سورها. فالذي أمال الحاء وهم ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي إمالة كبرى، حاميم يميل الحاء إمالة كبرى ابن ذكوان وأبو بكر يعني شعبة وحمزة والكسائي، فيقولون يقرؤون حاميم حاميم. من القراء من يقرأها هذه الحاء بين بالتقليد، من القراء من يقرأ هذه الحاء بين أي بالتقليد، لا إمالة كبرى ولا فتح. فورش أبو عمرو بالتقليل حاميم حا حاميم، ما حاء ولا حي، حاميم حا فوق بين حي وحا حا. فهناك تقليل وهو درجة بين الفتح وبين الإمالة الكبرى. فإذا الذين يقرؤون هذا اللفظ والحاء في الحواميم في سورها بين ورش وأبو عمرو يقللونها حاميم، والباقون يفتحون هذه الحاء. باقي القراء جميعا غير من ذكر في الإمالة والتقليل يفتح هذه الحاء في سورها. بقي له أدرى، قول الناظر رحمه الله تعالى وبصر وهم أدرى، أشار إلى أن من أمال هذا اللفظ وهم أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي يميلون هذا اللفظ. أدريكم به وما أدريك ولا أدريكم، فأدرى هذه من أمالها أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وبصر وهم. ومنهم من قرأ بالفتح بين بالتقليد ورش، وذو الرأي ورش بين وذو الرأي ورش بين بالتقليد. أدرى أدرى أدري أدرى أدرى أدرى أدرى أدرى أدري ورش بالتقليد بين. ومنهم من أماله بخلف عنه وهو ابن ذكوان، وبالخلف مثلة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلة. فورد عن ابن ذكوان الخلاف في إمالة لفظ أدرى هذه بين الفتح وبين الإمالة. وهذا من قول الناظر رحمه الله تعالى وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلة، وهذا خلاف عن ابن ذكوان في هذا. هذه مذاهب القراء في هذه الكلمات مرتبة حسب ذكر الناظم لها، مما يسهل على المطالع لها معرفة ما ورد في كل منها مرتبة ترتيبا، يستطيع معه فهم ذلك بخلاف ما لو قرأ النص فإنه ينتقل من مكان إلى مكان قد يشوش ذلك عليه. فهذا ترتيبها ترتيبا يحسن فهمه ويكون يسيرا على من أراد معرفتهم. توجيه هذه الإمالات، توجيه علة الإمالة في كل هذه الفواتح، علة الإمالة في الرعات وفي الحواميم وفي كافة وفي طه، ما هي العلة في ذلك؟ العلة في هذه أن هذه حروف ليست بحروف معان، فما ولا إنما هي أسماء. قالوا هي أسماء. فهذه الحروف التي في فاتحة السور جعلوها أسماء، أسماء لهذه الأصوات، أصوات أسماء لأصوات حروفها، أسماء لأصوات حروفها. كاف للحرف كاف، طاء للحرف طاء، فجعلوها أسماء لمسميات لحروفها التي سمت بها. وإنما هي أسماء لهذه الأصوات الدالة على الحروف المحكية، فنقول كاف نقصد به الحرف كاف. والأسماء لا تمتنع إمالة ألفاتها، والأسماء كما قالوا لا تمتنع إمالة ألفاتها. فلما كانت أسماء أمالها من أمالها ليفرق بالإمالة بينها وبين الحروف التي هي للمعاني. هذا ملخص ما قيل في توجيه هذه. ننتقل بعد هذا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: نفصل يا حق علا ساحر ضبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. نفصل يا حق علا، قول الله جل وعلا يفصل الآيات. نفصل يا حق علا، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص يفصل الآيات بالياء، يفصل الآيات، فتكون قراءة غيرهم بالنون نفصل الآيات. فقول النعم نفصل يا حق علا، ابن كثير وأبو عمرو وحفص قرأوا هذا اللفظ بالياء يفصل الآيات، والباقون قرأوا المسكوت عنهم قرأوا بالنون نفصل الآيات. نعود إلى هذه السورة فنرى توجيه هذه الكلمة. فقوله يفصل الآيات بالياء أعاده إلى لفظ الغيبة، ورده إلى قول الله جل وعلا قبله: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات. وقوله هو الذي جعل الشمس ضياء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقوله إن ربكم الله، وعلى قوله ذلكم الله ربكم، وعلى قوله وعد الله، كل ذلك بلفظ الغيبة، فناسب أن يعود إليه لفظ الغيبة يفصل الآيات. فلما كان مسبوقا بلفظ الغيبة ناسب أن تعود هذه اللفظة في هذه القراءة بالياء على الغيبة يفصل الآيات لما تقدمها من لفظ الغيبة. وأما من قرأ نفصل بالنون، نفصل الآيات بالنون على لفظ الإخبار عن الله جل وعلا، يخبر عن نفسه، نفسه جل وعلا بنون العظمة نفصل الآيات، فهو يرجع القراءة بالياء إلى معنى قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فإذا من قرأ بالنون أعاده إلى الله جل وعلا إخبارا عن نفسه جل وعلا بنون العظمة، فهو جل وعلا عظيم يخبر عن نفسه بذلك. ثم قال: ساحر ضبا. قول الله جل وعلا في أول هذه السورة: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فقوله ساحر ضبا، قرأ المرموز له بضبا هو ابن كثير وأهل الكوفة، ابن كثير وعاصم حمزة الكسائي الكوفيون قرأوا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، بسين مفتوحة وألف بعدها وكسر الحاء، فتكون قراءة غيرهم إن هذا، قال الكافرون إن هذا لسحر، لسحر مبين. فإذا هاتين القراءتين فمن قرأ على ساحر المسكوت عنهم قرأوا لسحر. فقوله ساحر ضبن هو تلفظ بالقراءة. فابن كثير وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي قرأوا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. والمسكوت عنهم باقي القضاء جميعا قرأوا قال الكافرون إن هذا لسحر. توجيه هذه القراءة فمن قرأ ب فمن قرأ بلساحر أعاده يريد به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قرأ لسحر فأعاده إلى ما جاء به أي ما جاء به سحر. فإذن فهذا توجيه هذه اللفظة في من قرأ لساحر قصد به صلى الله عليه وسلم من قرأ سحر أي ما جاء به هو سحر. ثم قال رحمه الله تعالى وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا جعل الشمس ضياء ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا وضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء. هذا اللفظ ضياء قال فيه الناظم وحيث ضياء حيث ورد هذا اللفظ اقرأه بالهمز لقنبل فيقرأه ضياء جعل الشمس ضياء بهمزة بدلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا. من إله غير الله يأتيكم بضياء فقرأ بهمزة بدل الياء. وهذه لغات فيها لغات في هذا اللفظ فيقال ضياء ويقال ضياء وهما لغتان في ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفي قضية فتحان مع ألف وفي قضية فتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا. قول الله جل وعلا لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم. وفي قضية الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا. فقرأ ابن عامر لقضى إليهم أجلهم لقضى فتحان قضية قضية فتح القاف فتح الضاد فصارت لقضى جاء بألف مع ألف فتصير لقضى. ثم قال وأجل المرفوع بالنصب كملا. فابن عامر قرأ لقضى إليهم أجلهم أجل نصبها. وهذا ما نقول الناظم وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع. أما الباقون فقرأوا لقضي إليهم أجلهم لقضي بضم القاف وسداد من المفعول أجلهم لا إفاعل لقضي إليهم أجلهم. فإذا هذه قراءة ابن عامر لقضى إليهم أجلهم. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب كملا. توجيه هذه القراءة بين من فقوله نقضى بناه للفاعل فنصب ونصب أجلهم على الإخبار عن الله جل وعلا. لقضى إليهم أي لقضى الله إليهم أجلهم. فقوله لقضى على الإخبار عن الله جل وعلا ورده على قوله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى يا الله لقضى إليهم أجلهم. فجاء الفعل مضافا إلى الله فيهما ونصب أجلهم بوقوع القضاء لقضى الله فصارت مفعولا به قضى الله أجلهم. ويطابق هذا قول الله جل وعلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى في قضى جاءت مفتوحة هكذا ثم قضى أجلا وأجل فما فيها قراءات فيها لقضى ثم قضى أجلا وأجل مسمى فأضاف القضاء إلى الله جل ذكره. وأما من قرأ بلقضي بناه للمفعول أجلهم صارت نائب فاعل لقضي فبناه للمفعول وصار أجلهم المرفوع نائب فاعل. ثم قال رحمه الله تعالى وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولى. قول الله رحمه الله تعالى وقصر ولا هاد بخلف زكى ولا أدراكم به. قول الله جل وعلا ولا أدراكم به. وقصر ولا هاد بخلف زكى من غير خلاف. فقرأ قنبل والبزي بخلف عنه ولا أدراكم به ولا أدراكم به من غير مد ولا أدراكم به. وفي قوله تعالى في سورة القيامة لا أقسم في الموضع الأول وفي القيامة لا الأولى لا أقسم الأولى وهي قول الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة فيقرؤون لا أقسم بيوم القيامة فيقرؤون مروز لهم يعني ابن كثير يقول ابن كثير بخلف عن البزي قرأ بالقصر ولا أدراكم ما قرأ لا أقسم بيوم القيامة بالقصر أي بلا مد في لا أدراكم وفي لا أقسم بيوم القيامة. والنظم رحمه الله تعالى احترز بقوله في موضع القيامة الأولى وفي القيامة للأولى احتراسا عن الموضع الثاني في سورة القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس هذه ما فيها خلاف ولا أقسم بالنفس اللوامة هذه اللام هنا لا خلاف في مدها وكل على أصل مذهبه في المد والقصر. ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أحد يقصرها. لكن الذي فيه خلاف هو الموضع الأول في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بيوم القيامة. وهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة الأولى وبالحال توجيه وبالحال أولى. توجيه هذه القراءة في قوله لا أقسم فمن قرأ ب لا أقسم جعل هذه لا أنا نافية. ومن قرأ لا أقسم جعلها لا مبتدا، لا مبتدا، قوله تعالى لا أقسم جعل هذه اللام لام ابتداء، وأما من قرأ لا أقسم جعلها لا لام نفي. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال وخاطب عما يشركون هنا شذا، وخاطب عما يشركون هنا شذا في وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا عما تشركون. سبحانه وتعالى عما تشركون في هذه السورة في سورة يونس، وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا، وفي الروم في قوله سبحانه وتعالى عما تشركون بعده ظهر الفساد في البر والبحر. سبحانه وتعالى عما تشركون الذي بعده ظهر الفساد في البر والبحر. وفي النحل في موضعين، في قول الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائكة، سبحانه وتعالى عما تشركون بعده ينزل الملائكة بالروح على من على من أمره على من يشاء. وقوله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون، كلاهما في النحل. إذن هذه أربعة مواضع. وخاطب عما يشركون هنا في هذه السورة، وفي الروم والحرفين في النحل أولا. وقوله أولا ليس المراد منه قيد، ليس في النحل إلا هذين الموضعين، فهو بيان لمكانهما في أنهما وردا في أول النحل. فقوله أولا ليس المقصود منه القيد لإخراج موضع آخر في النحل، لا، بل المراد بيان مكانهما في أنهما في أول السورة، وهما فعلا في أول السورة، في أول سورة النحل. فإذا قول الله جل وعلا وخاطب عما يشركون هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا، الباقون يقرؤون بالغيبة بالياء، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون في سورة الروم وفي النحل، سبحانه وتعالى عما يشركون كذلك. خلق السماوات والأرض بحق تعالى عما يشركون. فإذا من قرأ بالخطاب وهم حمزة والكسائي والباقون يقرؤون ب الغيبة، فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ بسبحانه وتعالى عما عاده إلى الغيبة قبله، فحمله على معنى أن الله جل ذكره نزه نفسه عما يشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، فرد يشركون على الها في قوله سبحانه. ويجوز الأمر أن يكون على الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحانه وتعالى عما يشركون، النبي يقول سبحانه وتعالى عما يشرك هؤلاء، فالغيب يرد إلى هذه اللفظ. وسبحانه وتعالى عما تشركون بالخطاب أي تشركون، فالمعنان متقاربان، أي ما تشركون به الله الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: يسيركم، قل فيه ينشركم كفى. يسيركم، قل فيه ينشركم كفى. قول الله جل وعلا يسيركم في البحر، يسيركم، يسيركم قل فيه ينشركم. اقرأ لفظ يسيركم، اقرأه ينشركم، لمن؟ ابن عامر. فقرأ ابن عامر ينشركم بدل يسيركم، فقرأ ينشركم، وهو الذي ينشركم بفتح الياء وبعدها نون ساكنة وبعدها شين معجمة، ينشركم. والباقون قرأوا يسيركم، والباقون قرأوا هو الذي يسيركم. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ ينشركم قال من النشور، ومعناه الذي يفرقكم، يبثكم من النشور والانتشار، يبثكم، ينشركم، يفرقكم. فهذا كله معنى ينشركم من الانتشار، ويفرقكم في البر والبحر، كما قال الله جل وعلا: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فقوله ينشركم من هذا الباب، يعني تفرقوا في مصالحكم، وهو أيضا من البث، كما قال: وبث فيها من كل دابة، بث فيه منهما رجالا كثيرا ونساء. هو من النشر والتفريق. ومن قرأ بالياء يسيركم من التسيير، وهو السير، وهو المشي. يسيركم من السير والمشي، كما قال: قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض. يسيركم من السير وهو المشي، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: قل سيروا في الأرض، أي امشوا فيها. وقد قال: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، وهو من السير. إذن هذا معنى قول الله جل وعلا يسيركم قل فيه ينشركم كفى، يعني ابن عامر قرأ ينشركم، والباقون قرأوا يسيركم. ثم قال رحمه الله تعالى بعدها: متاع سوى حفص برفع تحملا، متاع سوى حفص برفع تحملا. فقول الله جل وعلا متاع الحياة الدنيا، فهذه القراءة بيّن الناظم رحمه الله تعالى قول الناظم متاع سوى حفص برفع، غير حفص قرأ برفعها، متاع، متاع، متاع الحياة الدنيا. فإذا كما قال الناظم حفص يقرأها متاع الحياة الدنيا، فقول الناظم متاع سوى حفص برفع، سوى حفص يقرأها بالرفع. إذن حفص وحده يقرأها بالنصر متاع، متاع الحياة الدنيا. ف قول الناظم رحمه الله تعالى متاع سوى حفص برفع تحمل. فحفص وحده يقرأ متاع وغيره يقرأ متاع. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا توجيه هذه القراءة: من نصب أنه أعمل فيها البغي، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. أعمل فيها لفظ البغي، فعل البغي، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي إنما بغيكم على أنفسكم من أجل متاع الحياة الدنيا، أي يبغي بعضكم على بعض لأجل متاع الحياة الدنيا، يبغي بعضكم على بعض لأجل متاع الحياة الدنيا. فخبر البغي محذوف وتقديره إنما بغي بعضكم على بعض لأجل طلب الدنيا مذموم أو مكروه. فالتقدير يتمتعون متاع الحياة الدنيا، ويجوز، قال ويجوز نصب متاع، هذا تقديري، يتمتعون متاع الحياة الدنيا. وحجة من رفعه متاع إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فجعله خبرا لبغيكم، وعلى متعلق من البغي والتقدير إنما بغي بعضكم على بعض متاع الحياة الدنيا. فإذا والتقدير أيضا أي بغى بعضكم على بعض، بغي بعضكم على بعض عائد على أنفسكم، هو متاع الحياة الدنيا. فمتاع بالرفع خبر اللي هو المقدر. هذا ما قول الناظم رحمه الله تعالى متاع سوى حفص برفع تحمل. ثم قال وإسكان قطعا دون ريب وروده، وإسكان قطعا دون ريب وروده. قول الله جل وعلا قطعا من الليل مظلما وإسكان قطعا دون ريب، فابن كثير والكسائي قرأوا قطعا بإسكان الطاء، قطعا من الليل مظلما، والباقون قرأوا بفتحها قطعا من الليل مظلما، فهما قراءتان. فابن كثير والكسائي قرأوا قطعا بالإسكان، فمن قرأ قطعا أو قطعا قال هي لغات فيها كدمنة ودمن، وفيه معنى المبالغة في إسكان قطعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله رحمه الله تعالى وإسكان قطعا دون ريب مروده، قلنا قرأ ابن كثير والكسائي قطعا من الليل، والباقون قرأوا قطعا، وهما لغات فيها، فيقال في ذلك